العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية، رحلة في أعماق الأرض الطاهرة. بين الجبال ودروب الصخر طال الصبر يا عين، وحبك يا مصر قايد في قلبي مثل الجمر يا عين، وبطوي جناحي على جراحي وكاتم السر يا عين، متى ليالي الهنا في قربك تعود يا ملك الروح والعين، يا ابوي يا بي يا بي يا بي. سيناء، الحب والأمل. اطفوا النار عاد المحبوب، فرج الله يا قم ما يغيب. اطفوا النار عاد المحبوب، فرج الله يا قم ما يغيب. تحيوا تحيوا خل البدر وكمان، تحيوا تحيوا تحيوا تحيوا، تحيوا تحيوا خل البدر وكمان، تحيوا تحيوا تحيوا تحيوا. هاتوا بدل البدر سيناء، الحب والأمل. حلقات مسلسلة، تأليف فوزي البارودي، الموسيقى والألحان منير الوسيمي، الإخراج عبد دياب. دال الهم ويلا نسوم، قولوا معايا دحيون. دال الهم ويلا نسوم، قولوا معايا دحيون. الساعة الساعة رديت شرفي يا باش مهندس، ايش بتريد عشان تعطيني هذه الساعة؟ والله بديك روحي وتعطيني الساعة. بفهمك حاجة يا باش مهندس متحت، سالم قال لي انه من يوم ما فقد الساعة ابوه طرده من العشيرة. اي لحظة، فيش فقدت فيها الساعة؟ بوي طردني وحرم علي العودة الا ومع الساعة. مش فاهم. مش مهم تفهم. طيب اخي سالم، فين والدي؟ اتكلم. وين والدك؟ ده اللي هتقولين عليه. فين والدي؟ اعطيه الصورة يا باش مهندس متحت ينظرها. الصورة؟ بص كويس، هو ده الضابط اللي ادى ساعة لوالدك. شوف بنظر. صحيح لقيته سالم؟ ايوه، وهو بينظر في الصورة. بيبص في الصورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك بتهز راسك ليه؟ بص كويس. والله يا اخوي ماني متاكد. قول يا ابني قول، انت مش شفت البيه الضابط اللي ادى الساعه لابوك؟ وعاشركم قد ايش يا ولدي؟ فتره طويله، لكن ما كان بهذه الهيئه. طيب تعرف اسمه؟ كان اسمه حمدان. حمدان حمد؟ فعلا كان هذا اسمه؟ اسم حركي؟ ما تعرفش اسمه الحقيقي؟ ما بعرف والله الا حمدان. قل لي يا ولدي، الضابط هذا اللي كان في دياركم ايش كان هيسوي؟ كان بطل شجاع بيحارب العدو. كان فين بالضبط؟ في منطقة الممرات. قديش كان بطل شجاع؟ طب بص في الصورة وحقق فيها كويس. طبعا كان لابس ملابسكم. حق، كان لابس زينا، وابوي علمه يتحدث مثلنا. طيب اسمع، تخيل الوجه ده بس من غير الملابس دي. يا رب يا رب نور البصيرة. انظر في العينين يا ولدي. شد حيلك كده عشان تاخد الساعة وترجع لبيتك. حق والله، حق والله، حق هذا فعلا حمدان. انت متأكد؟ حق هو الان اتأكد. كان إله حسنة تحت العين اليسرى. صح هو. أيوة بس دي مش واضحة في الصورة. هو كان فعلا عنده حسنة تحت عينه الشمال. ده أكبر دليل على إن حمدان يبقى هو والدك يا مدحت. وإيش كان اسمها البطل؟ ناجي، ناجي منصور. والله كان راجل ولا كل الرجال. أنت ولده؟ أيوة، وكنا معتبرينه مفقود لحد ما شفت الساعة دي. الساعة دي لولا إنك خسرتها يا سالم ما كانش الباشمهندس مدحت جه يدور على والده. يعني يا ولدي العذاب اللي انت تعذبته لما ابوك طردك ما ضاع ومالكش ذنب. قول لي بقى يا اخي سالم، فين والدي؟ صدقني ما بعرف. ايه هو ايه اللي حصل؟ ايه اللي تعرفه؟ طيب اسمع، قول لنا على الحكايه كلها. هو حضر عندنا مصاب يوم 9 اكتوبر سنة 73. بوي وجده عند حطام طائره. فعلا هو نفس التاريخ اللي مكتوب في شهاده الفقد. عالجوا الحكيم وخفيناه لغايه ما شفاه الله. وعمل ايه بعد ما خف؟ رجع شال سلاحه. وبعدين؟ وبعدين استمر البطل يحارب لغايه العدو ما انتبه، وشدد الرقابه والتفتيش والارهاب على كل المنطقه. وبعدين؟ وبعدين يا اخ سالم حصل ايه؟ خشي علينا من بطش العدو، رحل، قال انه هيحارب في منطقه تانيه. ما تعرفش فين؟ والله ما بعرف. يكون بوك بيعرف؟ يا شيخ مجاهد احنا ما نسينا هالبطل، لكنه رحل وما عاد وما رأيناه. انت قلت انه جه عندكم يوم 9 اكتوبر سنة 73 مش كده؟ ايه. اخر مرة بقى شفته فيها امتى؟ اخر العام الثاني. عاش معنا عام وشهرين. 14 شهر من اكتوبر 73، يبقى سابكم في شهر ديسمبر. انا متأكد اننا لو سألنا والده الشيخ حمد يمكن يعرف. باجي معكم وتشفعولي لقلبوي يسامحني. انا اتشفع لك عنده، لكن قل لي بوك وين؟ في الواحة، في وادي فيران. خلاص يبقى نروح وادي فيران. أنا سمعت كل حاجة يا مدحت، ألف مبروك يا حبيبي. صدقتيني يا نجا، الدليل اهو، والدي ما ماتش يوم 9 اكتوبر، لا عاش وحارب ونفذ مهمته. اكيد ما عرفش يتصل بالقياده ويبلغهم انه عايش. المهم نشوف والدك الاول وبعدين هنعرف السبب. ناديه انا في ايه يا مدحت؟ مش عارف، حاسس بخوف. لا لا لا مش خوف، انا اطمن يا مدحت. انت اول ما شفت الساعة قلت انها رسالة من والدك. وكانت فعلا رسالة بعتها الزمن. طب ما تستعجلش، الرسالة لسه ما انتهتش. انا حاسس ان في هدف وغرض من وجودي هنا في سينا. طبعا يا مدحت، يمكن والدك محتاج لك. تفتكر ده السبب؟ امال هيكون ايه السبب؟ انا حاسس ان مستقبلي كله، حياتي كلها هتتغير. انا عارف انه مش وقته، بس دي حاجه مهمه جدا ولازم اعرفها. تحت امرك يا استاذ فتحي. على فكره واكون بتضايق عشان بسال كتير. بالعكس انا في منتهى السعاده. اسال يا استاذ فتحي، دي مهنتك. لا انا شاعر ان الموضوع فوق المهنه والواجب، ده فخر مصر كلها، تاريخنا ومستقبلنا هنا على الارض دي. ده شعور عظيم وبشكرك عليه من اعماق قلبي ومن اعماق التاريخ. كملي بقى حكايه الاثار اللي كانت في وادي المغاره. حاضر يا سيدي. طبقا للتاريخ النقوش دي فضلت سليمة لغاية سنة 1897، وكانت منطقة وادي المغارة في الوقت ده بتكاد تكون زي ما سابها قدماء المصريين. المناجم نفسها سليمة لأنه في التاريخ ده أمر الرحالة الإنجليزي الميجور ماكدونالد بأخذ صور فوتوغرافية للنقوش دي. صور فوتوغرافية لكل النقوش؟ أيوة، اتعمل منها طبعات ما زالت محفوظة حتى الآن في المتحف البريطاني. وبعدين حصل ايه؟ الصور دي لفتت الأنظار لوادي المغارة والمناجم اللي فيه، وفي سنة 1901 اتكونت شركة إنجليزية لاستغلال الفيروز، فلجأت لسوء الحظ إلى أسوأ أساليب العمل، استخدموا الديناميت في تفتيت الصخور. ده تخريب. واستمر التخريب ده لغاية سنة 1905، لغاية ما وصل للمنطقة عالم المصريات البروفيسور بيتري، ووجد إن أحسن وسيلة عشان ينقذ ما تبقى من النقوش إنه ينقلها للمتحف المصري. مظبوط مظبوط. والد الباشمهندس مدحت سياده المقدم ناجي كان يحب الحادق، رغم اني كنت اقول له دايما ان الحادق الكثير ضرر عليه. ايه كان يشرب ماء كتير وكان يعرق كتير. ما تكلمش معاكم عن اسرته؟ ايه خلي بالك يا باشمهندس مدحت. اسف يا جماعه اسف. الا اقول صحيح يا اخ سالم، ما جاتش مره مناسبه في السهرات اللي كنتم بتعملوها دي واتكلم معاكم عن اسرته؟ والله ما كان له كلام الا عنك يا باشمهندس، كان دايما يقول لي ان والده في مثل عمري. وكان بيقول لك ايه؟ قل لي يا اشرف يا ولدي. نعم يا ولدي. ايش مصير هالبطل في رايك؟ اذا كان عايش يبقى في سبب خلاه ما يتصلش باسرته. انا بعتقد انه ما هو عايش، استشهد. بس مدحت عنده امل انه يلاقيه عايش. مظبوط يا استاذ فتحي، في ابحاث قديمه اكدت وجود اليورانيوم في مصر. تقصد ايه بابحاث قديمه؟ قدماء المصريين يعني؟ لا مش لدرجه دي، ده في التاريخ الحديث بعد ما قامت ثوره يوليو. ابتدى طبعا الاهتمام بسينا. في سنه 1954 جت بعثه من علماء الصخور والجيولوجيا الى سينا واكتشفت وجود اليورانيوم. ورا الاكتشاف ده قصه لطيفه جدا قالها لي جيولوجي مصري قديم. قال انه في ليله كانت البعثه نايمه في المعسكر وفجاه سمع واحد منهم بيصرخ: يا باشمهندس الحجمي، يا باشمهندس انا لقيت الماس. في ايه؟ انظر يا باشمهندس، انظر طل هذا الماس اللي بيبرق. الحجر ده جبته منين؟ هذا الكنز ملكي، هذا الماس انا اللي ولدته. هو الحجر فيها روق بتلمع في الضلمه، لكن ما اعتقدش انه ماس. انا هحاسب لك الحجر عشان تحلله، اذا ما طلع ان هذه العروق اللي بتلمع ما هي ماس بدلك من وين جبت الحجر. وبعد كده حصل ايه؟ الجيولوجي قال انه بعد التحليل وجدوا ان المعدن اللي موجود هو نوع من المعادن بيحتوي فعلا على اليورانيوم. كلمني بقى عن وادي فيران. يا ترى الباشمهندس مدحت هيعمل ايه؟ تقصد ايه يا استاذ عزم؟ اقصد ان هنا نهايه الخيط اللي كان ماشي مدحت وراه. تقصد الساعه؟ ايوه. يا ترى مدحت هيتصرف ازاي لو الراجل اللي هنقابله هنا قال انه ما يعرفش فعلا والد مدحت راح فين ولا مصيره ايه؟ اعتقد ان مدحت مش هيستسلم ولا هييأس. هيروح فين وهيتصرف ازاي؟ انا سمعته وهو بيقول: هدور عليه في كل سينا، في كل شبر، لغايه ما اعرف واتاكد من الحقيقه. اظن هتفضل معايا يا استاذ فتحي. طبعا، بس لازم ياخد راحه قبل ما يستمر في الجوله. مش لما نقابل الشيخ حمد ونشوف هيقول ايه. عندك حق، يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. طيب ممكن بقى استاذ عزم يكلمني عن وادي فيران؟ وادي فيران من اهم الوديان الصالحه للزراعه. طب ايه سبب التسميه؟ اقول لسيادتك يا استاذ فتحي، هما بيطلقوا عليه اسمين: وادي فيران وادي فاران. كويس. انا بقى هقول لك اللي اعرفه يا استاذ فتحي، ده تاريخ قديم. مفهوم، بس واضح انك درست تاريخ سينا كويس. لان سينا لفتت انتباه جميع العالم وكتاب كتير اتناولوها في مؤلفاتهم، ثم دي جزء غالي من ارضنا ولازم نعرف عنه كل حاجه. طب قول لي، فاران ولا فيران؟ اصبر وبعدين هقول لك. المهم لما هنوصل وادي فيران هتشوف منظر الجبال المحيطه بالوادي، من اجمل واروع الجبال في العالم، الوانها ومناظرها وشكلها. كويس، بس الاسم تعرف سببه ولا لا؟ ما هو مش عيب انك تقول معرفش. قول. انا كنت مستني لما تقرب على الجبال وانت بنفسك هتعرف سبب الاسم ده. ازاي يعني؟ الجبال دي يا سيدي فيها مغارات وكهوف كتيره منتشره، اللي يشوفها من بعيد يلاقي منظرها زي منظر جحور الفيران. هو ده بقى سبب التسميه. ايوه يا سيدي. في ايه تاني في وادي فيران؟ الوادي بيضم واحه ضخمه جدا فيها اكتر من 20,000 نخله بتثمر اجود محصول من البلح الممتاز. بلح؟ طب يلا بينا ناكل. كتير على وادي فيران؟ ما فاضل كتير، نص ساعة ونكون في ديارنا. قول لي يا سالم يا ابني، انت سايب دياركم بالك قد ايه؟ عامين. سالم يا انت خسرت الساعة دي في سباق الخيل من سنتين مش كده؟ ايه ما كنت بعتقد اني هخسر هالسباق. انت فارس كويس يا سالم. لكن ما بملك فرس. ليه؟ كان عندي فرس قتلته طلقة قنبلة. الأنابل دي بتقتل كل شيء جميل. طب ليه اتراهنت مع ماجد؟ اتحداني وقبلت التحدي. طب لو كنت كسبت كنت هتاخد ايه من ماجد مقابل الساعة؟ ايه كنت باخد الفرس بتاعه. كان الرهان مغري وكنت واثق من الفوز. ما بعرف ايش حصل للفرس اللي كنت راكبه. عشان ما كانتش بتاعتك. الفارس يركب اي فرس بس بشرط يحس الفرس انه فارس. بس لما بيكون صاحبها بيبقى في بينهم تفاهم. اللي حصل بقى وإلا ما كناش عرفنا حاجة عن الساعة ولا كنا جينا هنا من أصله. قول لي يا سالم انت ليه لما والدك طردك ما طلبتش الساعة من ماجد؟ كيف ارجع في كلامي؟ هذا ما بيصير ولو على رقبتي. كان ممكن تشتريها منه بدل ما يبيعها لحد تاني. والله ما كنت بعرف انه هيبيعها. الحمد لله بس اوصل لوالدك. يا هلا يا هلا يا مرحبا بضيوفنا. اتفضلوا اتفضلوا. يا ابوي انا جاي لك ومعي. ما تتكلم يا ولد، انا لولا هالضيوف كنت انا بتشفع له يا شيخ حمد. لا تؤاخذني يا شيخ، لا تؤاخذوني. ولدي هذا ارتكب العار، فرط في الأمانة اللي استأمنت عليها، وأنا حلفت ما يدخل دياري. الساعة هي يا شيخ حمد. الساعة؟ صح الساعة؟ ايش تطلب يا ولدي؟ أنا ومملك رهن أمرك. ما جيت لك بالساعة فقط يا أبوي، جايب لك هدية غالية. ما في شيء أغلى من هالساعة، وأنا سامحتك يا ولدي. يا شيخ حمد ابنك سالم يستحق الشكر لانه السبب في اننا كلنا جينا هنا عندك. يا مرحبا يا مرحبا، اهلا يا مرحبا. قوم يا سالم يا ولدي، قوم انحر الابل ومدوا العزايم. امرك مطاع يا ابوي، بس هذا ابن البطل. ايش مدحت؟ هو حضرتك تعرفني؟ كيف ما اعرفك يا ولدي؟ لكن قل لي فين هالبطل والدك؟ ما جه معاك ليش؟ ايه انت بتقول ايه؟ هو والدي مش هنا؟ ايش تقول؟ والدك هون؟ قال انه جاي هون؟ يبقى حتكمل فرحتنا، يبقى جاي يحتفل بالتحرير والنصر معانا. لا مؤاخذة يا باشمهندس، معلش يا عم الشيخ حمد. والد الباشمهندس مدحت اللي هو سيادة المقدم ناجي ما تعرفش عنه اي حاجة من ساعة ما كان عندك هنا. ايش؟ شيخ حمد ارجوك ساعدني عشان الاقي والدي، قل لي كل اللي تعرفه عنه. ماني فاهم شيء. والدك عاد مصر يا باش مهندس. ايه رجع مصر؟ سافر يعني؟ طب ازاي وامتى؟ احنا هنفضل قاعدين بعيد لحد امتى؟ انت ما شفتيش حالة الراجل بقت ازاي لما عرف ان والد مدحت مرجعش مصر؟ طب ايه اللي خلاه يقول انه رجع مصر؟ هو فهم كده لما ما تقابلوش تاني، وخصوصا بعد انسحاب اسرائيل من سينا. معنى كده انه ما يعرفش حاجة عنه؟ عارف ده معناه ايه يا فتحي؟ اهدي اهدي بس اهدي يا فتحي. انا سألت نفس السؤال ده الف مرة. مدحت هيعمل ايه لما الخيط بتاع الساعة اللي جابته هنا ينتهي؟ هيتصرف ازاي؟ حالته هتبقى شكلها ايه؟ يا ستي كلنا هنكون جنبه ونساعده. تفتكر هيرضى يسافر بسهولة؟ نادية اوعي تطلبي منه السفر او حتى تعرضي عليه الفكرة. نادية يا اختي مدحت من حقه يعرف الحقيقة ويعرفها هنا قبل ما يسافر. فاهمة كل ده بس انا خايفة عليه. اختي حبيبتي تفتكري مدحت هييأس او يستسلم؟ لا بس يا ترى النهاية هتكون ايه؟ فهمت يا شيخ حمد؟ ايه فهمت يا شيخ مجاهد. ايش بتريد تعرف يا باش مهندس؟ والدي لما سابكم في نخل راح فين؟ صار يتنقل هون شوية وهون شوية. طيب اخباره كانت بتوصلك؟ يا استاذ عزمي احنا ما كنا نقدر نسير في سينا، العدو كان مضيق علينا تحركاتنا، عشان كده كانت الأخبار قليلة. آخر مرة سمعت عنه كانت إمتى يا شيخ حمد؟ وإزاي وصلتك؟ ومين اللي بلغها لك؟ حاول تفتكر. أرجوك أرجوك يا شيخ حمد. إيه سنين طويلة. يعني هو بلغك إنه سافر ورجع مصر؟ مرزوق، مرزوق زيدان هو اللي قال لي إن البطل حمدان قصد المقدم ناجي رجع مصر. هو مرزوق زيدان ده فين؟ ما بعرف، هذا زمن طويل يا ولدي، والأحوال ما صارت هي الأحوال، كل شيء تغير. هو ما له عائلة وقبيلة يا شيخ حمد؟ نعم إلى. طيب فين قبلته دي؟ أكيد هيعرفه هو فين. أنا حبعت خوي يجيب أخباره ليكم. نروح معه. هذا ما بيصير، أنتم ضيوفي، ما تقلق، أنا وعدتك يا شيخ. في الحالة دي اطمن خالص يا باشمهندس، مدام الشيخ حمد وعد يبقى خلاص. يعني كان عاوز يتصل بالقيادة. ما تمكننا نحصل على جهاز لاسلكي. تفتكر انه سافر فعلا يا شيخ حمد؟ هذا ما بلغني يا ولدي. طب ازاي بس؟ ده لو كان رجع كنا عرفنا، حتى لو كان مصاب هيروح فين؟ العلم عند الله يا باش مهندس. هو مرزوق زيدان كان يعرف والدي؟ كان بيحارب معاه؟ صحيح. والدك بطل يا باش مهندس مدحت. شيخ حمد، والدي يعني، ما تأخذنيش في السؤال ده. ايه اسأل يا باش مهندس، ما عليك حرج. اصل والدي كان بيعتز بالساعة دي قوي، كنت عاوز اعرف يعني الظروف اللي اهداك فيها والدي الساعة. حق يا باش مهندس، هذه الساعة كانت غالية علي جدا، لكن لما رحل عننا قال لي: شيخ حمد، انا اغلى حاجة بملكها في الدنيا حاجتين، حياتي والساعة دي، وحيث ان حياتي وهبتها لسينا يبقى فاضل الساعة دي وانا بهديها لك يا شيخ حمد. ايه ده اللي حصل يا ولدي. ابوي مرزوق زيدان حضر يا ابوي. جه؟ صحيح مرزوق زيدان جه؟ ابشر يا باش مهندس مدحت، مرزوق عندها اخبار زينة عن والدك. يعرف ابويا فين؟ اي نعم، تعال يا مرزوق، اقبل يا ولدي. الحمد لله، اخيرا هعرف الحقيقة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تعرف ابويا فين يا اخي مرزوق؟ يا هلا يا مرحبا، انت ابن البطل حمدان؟ ايوه. يا هلا يا هلا، ماني مصدق. متشكر متشكر جدا، بس ارجوك قل لي فين والدي. انا بتعجب لما جالي المرسال وقال لي ما صدقت. ايه ايه بس اللي انت مش مصدقه؟ احلف لك ان انا ابنه. عاوز تشوف البطاقه؟ مدحت استنى بس يا مرزوق، فين المقدم ناجي؟ قصدي اللي تعرفه باسم حمدان. قول يا مرزوق يا ولدي، قول الكلام اللي قلته لي. قال لك يا شيخ مجاد، مرزوق بيقول انه وصل والدك من شان يسافر مصر. هذا حق، سافر مصر. طب ازاي؟ فهموني ازاي سافر مصر. انا هقول لك ولا تؤاخذني، انا كنت بتعجب من دولك انه ما عاد مصر. صدقني مرجعش مرجعش، مفقود، قالوا لنا مفقود. يكون ايش حصل؟ اسمع مرزوق، انت قول لنا اللي تعرفه. انا هقول لكم بعد اتفاقية فك الاشتباك اراد، ولا تاخذوني هقول عليه حمدان. ماله حمدان ده الكلب؟ استولينا على سيارة اسرائيلية، سألته ايش بنسوي بالسيارة، قال لي والدك هدخل بيها عند قواتنا في عيون موسى. حيطلقوا عليك النار. حرفع علم أبيض. العدو ما حيسيبك توصل، خليك هون معنا. لا، لازم أتصل بالقيادة بتاعتي يا مرزوق. ها وبعدين حصل إيه؟ مشي فعلا في العربية دي؟ ما سافر بالسيارة. كيف سافر يا ولدي؟ وإيه اللي حصل للسيارة؟ العدو اتنبه للسيارة، أطلقوا علينا النار. إيه؟ طب وبعدين؟ أصيب حمدان. أبويا باش مهندس مدحت، الإصابة كانت خطيرة مرزوق، اتكلم يا راجل. الإصابة كانت هون في دماغه. يعني إيش حصل بعد هيك يا مرزوق؟ كان لابد يترحل مصر عشان يتعالج. وبعدين حصل إيه؟ اتكلم يا راجل. وصلت أنا والرجال إلى المساعيد. المساعيد اللي جنب العريش؟ نعم. طب ليه؟ ليه؟ عشان الصيادين هناك يوصلوه في مركب لبورسعيد. هي دي بقى المساعيد. الله، مالك يا مدحت؟ مدحت ايه؟ سرحت في ايه تاني؟ فين الراجل اللي قال عليه مرزوق؟ راحوا يشوفوه. مش كده يا استاذ عزمي؟ الله، ده كان واقف جنبي هنا. مشي كده. طبعا اذنكم بشوفه، ده كان بيقول حاجه مهمه. مالك؟ لا مفيش. مال من ساعه ما جينا عينك ما اتشالتش من على الميه وسرحه؟ لما شفت البحر والمراكب والشباب والصيادين اطمنت. ايوه، والدي ركب مركب من هنا، سهل قوي يدخلوا البحر ويوصلوا لبورسعيد. ما تستعجلش يا حبيبي، دلوقتي هنعرف كل حاجة. ليه ما يكونش ده اللي حصل فعلا؟ ليه ما يكونش ركب مركب؟ كل شيء جايز، بس هدي نفسك. طب ازاي؟ ازاي؟ لو سافر راح فين؟ متحد. ليه ما يكونش قاعد هنا مع الصيادين؟ جايز برضو. معقول الإصابة كانت في دماغه، فقد ذاكرته، فضل هنا معاه. كل اللي بتقوله ده مجرد احتمالات، الحقيقة هنعرفها دلوقتي وهتستريح من كل اللي بتفكر فيه. ده أقرب حل، ده هو الاحتمال الأرجح. مظبوط، فقد ذاكرته، عاش معاهم زي أي صياد. مش بعيد دلوقتي أبص ألاقي نوت غير. متحد، متحد، مش معقول اللي بتعمله في نفسك ده، مش معقول. المساعيد خدت اسمها من اسم قبيلة المساعيد اللي وصلوا إليها من نجد، والمساعيد نسبهم إلى مسعود بن هاني. طب فين الشيخ مجاهد ومرزوق؟ راحوا يشوفوا الرجل الصياد اللي اتعهد إنه ياخد المقدم ناجي ويخبيه لغاية ما يهربوا لبورسعيد. أظن الخيط ما انتهاش كده يا أستاذ عزم. مين كان يصدق إن الرحلة دي كلها تتم؟ الدنيا دي عجيبة، اللي بيحصل فيها أغرب من خيال المؤلفين. وعلى رأي المثل، ما الدنيا إلا مسرح كبير. الحقيقة أنا عايز أعرف نهاية الرواية. يا ترى ممكن المقدم ناجي يظهر؟ ليه لا، كل شيء جايز. يا ترى فين أراضيه وإيه اللي حصل له؟ ايش بتقول يا ابراهيم يا ولدي؟ ماني فاهم، وضح يا ولدي، الناس منتظرين. يا شيخ مجاهد، انت ما غريب عن اللي كان بيحصل من العدو؟ ايام الله لا يعودها يا ولدي. لكن قل لي، ايش سويت للبطل اللي جبهولك مرزوق من شان تسفروا مصر؟ حين ما حضر هذا الضابط كان العدو مشدد علينا كتير، ومانع خروج اي صياد، حرم علينا نقرب من البحر وبحيرة البردويل. يعني ايش سويت يا ولدي؟ وين المقدم ناجي؟ ما قدرت تترحله؟ والله هو ما رغب في السفر. ما سافر؟ حالته كانت صعبة، واجتمع رجال وقرروا المجازفة وترحيله، لكنه قال مش عاوزكوا تجازفوا. لا، لازم ترحل عشان تتعالج، اصابتك شديدة. العدو عامل دوريات في البحر وحيمسكونا. لكن لا، انا افضل اموت هنا، مش حساكر. وبعدين ايش حصل؟ رحلناه لسانت كاترين عشان قالوا هناك حكيم يقدر يعالجه زين. يعني رحل لسانت كاترين. لا حول ولا قوة إلا بالله، وصلوا بي سانت كاترين. نعم يا ولدي، إبراهيم والرجال قدروا يوصلوه لشيخ الجامع اللي هناك. يعني مدحت حيسافر سانت كاترين؟ لابد يا ولدي. أنا ولدي، أنا مالك يا أشرف يا ولدي؟ افكر في إيش الآن؟ الآن على مدحت. ليش القلق يا ولدي؟ ما بجدنا شيء. عارف عارف يا ولدي، عشان كده أنا عاوز أخفي عنه مسألة سفر والده لسانت كاترين. إيش بتقول يا أشرف؟ يعني ولو اليوم أو يومين يستريح فيهم. حضرتك شفت حالته إزاي؟ ولما يسأل يا ولدي إيش نقول له؟ يعني ممكن نقول له إن إبراهيم طلع للصيد ولسه ما رجعش. نكذب يا ولدي؟ أنا علمتك هيك؟ والدي أنا آسف، بس خوفي على مدحت بقى هو اللي خلاني أقول الاقتراح ده. لا لا يا أشرف يا ولدي. طب هنعمل إيه؟ نقول له الحقيقة، والده بطل، رفض أن تنجى حياته على يد العدو، فضل يواجه الموت ولا يسقط في يد العدو. تعتقد أنه استشهد؟ الأعمار بيد الله يا ولدي، مين عارف. أقوم أبلغه. حيصمم يسافر فورا. بنقنعه يا ولدي، واللي يصير يصير. العلم عند ربنا سبحانه وتعالى. فين سانت كاترين دي؟ جنب مدينة الطور يا نادية. يعني هنرجع الطريق ده كله تاني؟ والله لو تعبانة خليك هنا، لكن أنا لازم أسافر وفورا. يا باشمهندس مدحت، أنت مش هتسافر. إيه؟ مش هسافر؟ في ايه يا استاذ عزمي؟ عرفت حاجه عن والدي؟ جات لك معلومات جديده؟ اتكلم بسرعه ارجوك. اهدى بس يا باشمهندس، اكتر من كده هدوء، اكتر من كده صدق. اعذرني يا استاذ عزمي، احنا سايبين كل حاجه وبقالنا هنا يجي شهر اهو. 24 يوم بس يا هانم. انت عاوز توصل لايه يا استاذ عزمي؟ النهارده 25 ابريل. مش فاهم يعني ايه. يعني مفيش سفر النهارده. ليه ليه يا استاذ عزمي؟ ايه اللي يمنعنا من السفر؟ بقول لحضرتك النهارده 25 ابريل. ايوه افتكرت، النهارده عيد العريش، عيد سينا كلها، عيد تحريرها. صحيح، مبروك يا استاذ عزمي. الحقيقه انا ما كنتش واخد بالي ابدا. مبروك، الف مبروك. هو العلم المصري مش ارتفع فوق العريش يوم 26 مايو سنه 1979؟ مظبوط. بس يوم 25 ابريل يوم تحرير سينا كلها. يوم 25 ابريل سنه 1982 ارتفع العلم المصري فوق رفح وشرم الشيخ، ودي كانت اخر مراحل الانسحاب. وفي اليوم ده استعدنا السياده على كل شبر من ارض سينا كلها. والاحتفال في كل سينا ولا في العريش بس؟ الاحتفال ده في كل مصر. سينا غالية علينا كلنا، كل مصري كان بيستنى اليوم ده بفارغ الصبر. فعلا، وكلنا في اليوم ده لازم نفتكر أرواح الشهداء اللي بتضحياتهم نوروا الطريق لعودة سينا. مدحت هنحضر الاحتفال؟ ها؟ أيوة، لازم نعيش الأفراح اللي جوه القلوب. الناس فرحانين ازاي؟ مش عيدهم؟ في الحقيقه الفرحه اللي في قلوبهم اكتر واكبر، خصوصا ايه يا استاذ عزمي؟ سكت ليه؟ خلاص بقى يا نادي، كان هيقول اهل العريش وبعدين افتكر ان الفرحه في قلوبنا كلنا. او يمكن يقصد وخصوصا احنا هنا. مظبوط يا هانم. لا صحيح يا استاذ عزمي، انت في حاجه كنت عاوز تقولها غير كده؟ في الحقيقه يا نادي يا هانم، انا فعلا كنت عايز اوضح لكم قد ايه الناس هنا سعيده وفرحانه. ما احنا شايفينهم اهو يا استاذ عزمي، الفرحه ماليه يعني. استنى بس كمل يا استاذ عزمي. خايف الكلام اللي اقوله يضايقكم في يوم زي ده. تقصد ايه يا استاذ عزمي؟ اقصد حاجات كتير قوي. اثناء الاحتلال العدو كان عايز يسمم افكار الشباب والاطفال. اعوذ بالله اعوذ بالله. يلا بقى اهو كابوس ونزاح. كانوا بيقدموا للأطفال العلوم اللي تخدم أغراضهم وأفكارهم في المدارس؟ في كل حتة، حتى في التلفزيون. التلفزيون نفسه كان بيقدم أفلام هابطة تخدم أغراضهم. أيوة، بس مؤكد الأهالي كانوا بيقاوموا الأفكار دي عند الأطفال. أكيد، بس المحتل كان بيحاولوا بكل طريقة أنه يستقطب شعور الشبان، وخصوصا اللي جاي عليهم الاحتلال وهم في سن 5 سنين تقريبا. أيوة، ما هم دول كبروا وهم تحت سيطرة الاحتلال. ياه، دي فعلا كانت حاجة تخوف. الأم والأب كانوا بيعملوا إيه في الظروف دي مع أولادهم وتفكيرهم وعاداتهم؟ ده كان كابوس فعلا. كانوا 20 سنين الاحتلال دي في كابوس كبير. الحمد لله إنه نزاح خلاص ومش ممكن أبدا هيرجع تاني. عبودية للدرجات يا شيخ مجاهد؟ عبودية؟ الله لا يكتب على حد في الدنيا يعيش تحت الاحتلال. يا سلام، كانت إجراءاتهم قاسية يا شيخ مجاهد للدرجات دي؟ قاسية ما هي كفاية. كيف يكون شعورك وانت ما تقدر تسير في الطريق، ولا يقدر ابنك واخوك يخرجوا من بيوتهم إلا بتصريح؟ لا، قول يا شيخ مجاهد، اللي كان بيخالف الأوامر بتاعتهم كانوا بيعملوا فيه ايه؟ يموتوه في الحال. اعوذ بالله، للدرجة دي؟ من يوم تحرير سيناء ونحن بنقبل الارض. الحمد لله، نشكر الله يا ولدي. الحمد لله. اظن يا شيخ مجاهد سلطات الاحتلال كانت عامله لكم بطاقات. كل شيء كان بلغاتهم بالعبري، حتى اسماء الشوارع وأرقام البيوت. ما احنا عارفين الحكاية دي. هالحين الإدارة المصرية سوت لنا بطاقات شخصية وتموينية. مبروك يا شيخ مجاهد. مبروك علينا كلنا. هالحين بننظر للسماء ونشكر ربنا. نحن ما كنا نقدر نرفع راسنا لفوق. أهلا بضيوفنا اللي جايين يشاركونا فرحتنا. أهلا بيكم ومبروك عليكم وعلينا. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. قل لي حضرتك صحفي؟ أنا واحد من أولاد مصر. أي والله، وبتريد تسألنا عن شعورنا وإيش سوينا بعد التحرير؟ أنتم بتعملوا إيه دلوقت؟ أنا شغال في المعمار. في المعمار؟ إيه، اتعلمت في مركز التدريب وهالحين بعرف ابني المساكن والمصانع. ويا ترى بتكسب قد ايه؟ ايه الخير كتير والله، بكسب في اليوم 10 جنيهات واكتر. عظيم عظيم والله. وحضرتك اخ؟ بشتغل سواق. سواق فين؟ بشتغل سواق على سيارة تابعة للمحافظة، سيارة مياه. سيارة مياه، قصدك عربية رش يعني؟ ايوه، بنروي الزرع يا اخي. صحيح صحيح، شفتها في الشيخ زويد، عربية الفنطاس. ايه، عندنا سيارات كتيرة بتوصل المية لأي منطقة محتاجة إلها. عظيم، يعني فرص العمل هنا متوفرة للجميع. ايش، كلنا بنشتغل هون في كل مهنة، ومجالات العمل كتيرة جدا هون. شوف يا اخوي. ايوه سيدي. انا الي ولد عم انشأ فندق 3 نجوم وصار من كبار رجال الأعمال. فندق؟ إيه؟ والله كويس أوي، ده مجال عظيم يفيد السياح. ولد عمي حيطور هالفندق في العام القادم، حيصير 5 نجوم. مبروك عليكم، ودايما إن شاء الله في فرح وسعادة وخير. الحقيقة أنا ما كنتش متوقع كده أبدا. اللي حصل في الفترة اللي مرت من يوم ما استعدنا سينا غير وجه الحياة كلها فوق الأرض دي. هالإنجازات اللي تمت كانت بتحتاج ل30 سنة من شان تتم. فعلا إنجازات عظيمة جدا، وخصوصا الإنسان السيناوي. أنا قابلتهم وكلمت معاهم، فرحانين ومبسوطين قوي لكل اللي تقدم لهم من خدمات. الخدمات اللي بتتقدم لهم هنا دلوقتي هي نفس الخدمات اللي بتتقدم للمواطن المصري في أي محافظة في وادي النيل. حقيقي هذا بيحصل، كل الخدمات، تعليم، صحة، تموين، كل شيء. ويا ترى القرى والنجوع البعيدة المنتشرة يعني بتوصل لها الخدمات دي برضو؟ البدوي في أي مكان وفي أي تجمع سكاني لازم توصله الخدمات لغاية عنده. هذا حق. أنا أقول لك على شيء شفته بعيني. لي قريب بيقيم في نجع بعيد، وجدت في النجع هذا مدرسة فيها ناظر ومدرسين. طبعا مدام فيها تلامذة. هذه المدرسة أنشأتها المحافظة من شان 15 تلميذ فقط. 15 تلميذ بس؟ ليه؟ هادول كل أطفال هذا النجع. ولأجل أن لا يحرموا من التعليم أقاموا هذه المدرسة. وكمان من ضمن الإنجازات دلوقتي في مراكز تدريب بتعلم البدو المهن المختلفة زي النجارة والسباكة والبنى. أيوة أنا قابلت اتنين، واحد قال لي بيشتغل بنا والتاني سواء. والعلم البدوي عامل ماهر جدا. طيب النشاط الثقافي والرياضي والشبابي؟ عندنا مراكز للشباب فيها كل شيء، مكتبة، سينما، رياضة. وقريب قوي إن شاء الله هيكون لسينا نادي رياضي ويدخل الدوري كمان. أنا متأكد إنه هينافس على البطولة والكاس كمان. بتكتب إيه يا فتحي؟ وإيه الورق اللي مقطعه ده كله؟ الحقيقة يا نادي أنا مش عارف أكتب حاجة. نعم مش عارف تكتب يعني إيه؟ عاوز أكتب اللي شفته وسمعته النهاردة. إزاي بقى؟ ده اللي حصل ده عظيم جدا. اطلع واتكلم مع الناس هتسمع وتكتب احلى كلام. انا لفيت وشفت وسألت وسمعت، بس لما جيت اكتب لقيت ان عاوز معاني وكلام جديد عشان اقدر اعبر فعلا عن اللي شفته وحسيته. مدحت قولي ايه شعورك؟ ها ايه اللي انت حاسس بيه بعد اللي شفته وسمعته النهاردة؟ حاسس بالقوة، بالشموخ، بالكبرياء، بالكرامة. انتم يا شباب ما تعرفوا الجيل بتاعنا كان حاسس بإيش لما سينا ضاعت منا. إيه يا شيخ مجاهد؟ قول. لما ضاعت سينا حسينا إن الأرض انشقت وبلعتنا، حسينا إن الجبال بقت فوق رصنا. إيه رأيك في الكلام ده يا فتحي؟ لسه محتاج يقول كمان. قول. قول للناس تيجي تشوف سينا، قول لهم إن الرحلة ما بقتش الرملة، بقت شجر، بقت زهور، ودنيا حب ونور. صباح الخير. صباح النور يا شيخ مجاهد، مالك؟ احمد الله اني لحقتك قبل ما تسافر. الله، احنا مش ودعناك امبارح. في ايه يا شيخ مجاهد؟ ايه ده يا شيخ مجاهد؟ تحطيت لي، عرفتش حصلك. مين حضرتك يا شيخ مجاهد؟ هذا جلال، بعثوا الي ابراهيم من المساعيد. حضرتك الباشمهندس مدحت ابن سيادة المقدم ناجي؟ ايوه. انا جاي عشان اوديك لوالدك. توديني لوالدي؟ كتر خيرك. احنا لسه كنا رايحين سانت كاترين. كلنا رايحين معك يا باش مهندس. رايحين معايا في سانت كاترين يا باش مهندس؟ طب بس افهم، ايه علاقة الاخ جلال بوالدي؟ اصبر شوية يا باش مهندس، الاسطى جلال هيفهمك ايش حصل. اتفضل يا استاذ جلال، قول لي ايه اللي حصل. انا مصري. انا مؤكد مصري شناوي عربي، كلنا اخوان. حق زين هذا الكلام. شوف يا باش مهندس، انا عشت هنا في سينا، ولما حصل اللي حصل في سنة 67 فضلت هنا. كويس. وبعدين ارجوك اتكلم، ايه اللي تعرفه عن والدي؟ شفته ازاي وامتى؟ هقولك يا باش مهندس، هقولك. في يوم كنت في المساعيد قابلت ابراهيم الصياد، قال لي نحمد الله انك جيت هالحين يا اسطى جلال. خير يا ابراهيم؟ عاوز حاجة؟ ايه بريدك تساعدني ننجز ضابط جريح مصري. ضابط مصري جريح؟ ايه، من الصاعقة وكان يحارب العدو هنا. عاوز تنقله فين؟ في الجنوب سانت كاترين. ليه يا ابراهيم؟ لاجل يعالج الحكيم اللي هناك. ليه، هو جريح ولا مريض؟ هون فيه واحد من سانت كاترين بيقول ان الحكيم اللي عندهم بيعالج الجروح والاصابات مثل الدكتور بالضبط. طب يا اخي ما سفروا بورسعيد زي اللي سفرتهم قبل كده؟ هالحين العدو مشدد في البحر، وكمان الضابط رفض، ما بيريد يسقط اسير. هي وبعدين ايه اللي حصل؟ وصلته بعون الله لسانت كاترين. بتعرف وين بالضبط يا استاذ جلال؟ باذن الله هوصلكوا يا شيخ مجاهد. قول لي يا استاذ جلال، والدي حالته كان شكلها ايه ساعتها؟ بطل بطل رغم إصابته. اللي استحمله في الطريق كان كتير كتير قوي. أصلنا كنا بنستخبى بالنهار ونمشي بالليل وشفنا الأهوال. والله هذا البطل بريد قابله وشد على يده. أستاذ جلال، والدي تعالج ولا حصل له إيه؟ أنا وصلته هناك ومعايا الراجل اللي من سانت كاترين، بس بصراحة رغم الإصابة الشديدة كان البطل في منتهى الشجاعة وعنده أمل إنه يواصل الكفاح. الأمل؟ أيوة الأمل، الأمل هو اللي صبرني، هو اللي جابني هنا. أستاذ عزمي، شو بقى يا صديقي العزيز، احنا مش رايحين سانت كاترين؟ اي، والبشمهندس اشرف مش جاي معنا؟ لا الحقيقه البشمهندس اشرف وراه شغل كتير هنا. كتر الف خيره. المهم يا استاذ عزمي الحقني، انا عاوزك كده تقول لي شويه معلومات عن سانت كاترين، مش عاوز اروح كده هناك ولا معرفش حاجه. تحت امرك يا استاذ فتحي، عايز تعرف ايه؟ فكره عامه. اولا ليه سموها سانت كاترين؟ سموها سانت كاترين على اسم الدير اللي موجود هناك. وعلى فكره القديسه كاترين نشات في اسكندريه وليها قصه عظيمه. ايه اسمعها؟ طب لا استنى اما اسجل الاول. لا معلش مش وقته، دي عايزه وقت كبير. طب يعني ما هو لسه قدامنا شويه. اتكلم يا استاذ عزمي، دي فرصه هيجي وقتها. المهم انك تعرف ان منطقه سانت كاترين بتضم ايه. هي فيها حاجه خلاف الدير؟ فيها ما لا يحصى ولا يعد. ولعلمك منطقه سانت كاترين من اهم واعظم الثروات السياحيه في سيناء كلها. هي فيها اثار كنوز لا تقدر وما فيش زيها في العالم كله، ضروري هتشوف. طبعا ضروري بإذن الله. في سانت كاترين جبل موسى، المكان اللي اختار ربنا سبحانه وتعالى عشان يكلم فيه سيدنا موسى كليمه الوحيد. أيوة دي مذكورة في القرآن الكريم. وفي الوادي المقدس. طبعا هناك الوادي المقدس. الوادي المقدس المكان اللي وقف فيه موسى عليه السلام. أيوة أنا عارف، بس يا ترى يا أستاذ عزمي شكله إيه ومساحته قد إيه؟ الوادي المقدس المسطح بتاعه 3.5 × 5 أمتار ومفروش دلوقتي بالسجاجيد الجميلة. ايه؟ انا افتكرت وادي كبير بين جبلين. وفي جنبه الشجرة المقدسة. الشجرة المقدسة؟ الشجرة المضيئة اللي اضاءت عندما تجلى الله سبحانه وتعالى لموسى، واعتقد سيدنا موسى عليه السلام انها مشتعلة. ده مكان مبارك. كمل يا استاذ عزمي كمل، في ايه كمان هناك؟ الدير بيضم حاجات قيمة وعظيمة، ضروري هتشوفها ان شاء الله يا استاذ عزمي. بس الاول اخد فكره هنشوف ايه هناك. الدير اتبنى من حوالي 16 قرن. 16 قرن؟ وفي الدير اقدم واضخم مكتبه، وفي 18 كنيسه، في كمان جامع قديم بيرجع تاريخه الى العصر الفاطمي. مدحت، كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع. نادية انا مش فاضي لأي مواضيع، ما تفتحيش معايا اي كلام، مش عاوز حاجة تعطلني ارجوك. على مهلك عليا شوية يا مدحت، انا مش عطلك ولا حاجة. خلاص انتهينا يا مدحت، لولا ان الموضوع مهم ما كنتش كلمتك فيه. وبعدين يا نادية وبعدين؟ نعم يا ستي، عاوز تقول ايه؟ عم حسنين. ماله عم حسنين؟ مش ملاحظ انه تعبان وبيقاوم عشان حبه لينا؟ والله عندك حق، انا ملاحظ برضو كده، لكن هعمل ايه يعني؟ المشوار زي ما سمعت كبير قوي يا مدحت. فعلا مشوار صعب، عشان كده بلاش يسافر، ينتظرنا هنا. طب تفتكري هيوافق؟ لازم تقنعه يا مدحت، كلنا لازم نقنعه. اسمع، عم حسين بيحب الشيخ مجاه، خليه يعرض عليه يفضل معاه وهو يسليه لغايه ما نرجع. والله فكره كويسه. طب بقولك ايه، ما تخليكي معاه انت كمان يا نادية. مدحت انت عارف كويس رأيي من ساعة ما جينا هنا، مش ممكن اسيبك لوحدك. خلاص على كل حال انا هكلم الشيخ مجاهد وربنا يسهل ويوافق. بتكلموا جد؟ هتيجوا معانا سانت كاترين؟ استنى بس يا فتحي، مش معقول اللي بتقوله عليه ده. ليش يا ولدي؟ نحن ما بنفعل غير الواجب يا باش مهند. مش ممكن نسيبكم إلا لما ربنا يسهل وتوصل الحياة إن شاء الله. أيوة بس ده كتير كتير قوي. بصراحة بصراحة أنا ما انكرش إني مبسوط وفرحان عشان هتكونوا معانا، لكن بقى من ناحية تانية. لا ناحية تانية ولا تالتة يا أستاذ فتحي، إحنا هنكون سعداء أكتر لما نكون معاكم. يا سلام يا سلام يا أستاذ عزمي. حاول إيه؟ مفيش بعد كده. هو بعد اللي قدمتوه لينا ده في أي كلام ممكن يتقال؟ مش ممكن. اتفقنا، هنكون جاهزين بإذن الله بعد نص ساعة للسفر. على فكرة الأستاذ جلال أنا اتفقت معاه هيسوق العربية بتاعتك يا باشمهندس مدحت، وأرجوك ما تعرفش. الأستاذ جلال سواق ماهر، ما تخشى شيء، بيعرف سينا زين. أيوة بس خلاص خلاص بقى سي مدحت. طيب وعم حسنين؟ هو ما بلغك اتفاقنا؟ الله هي الحكاية وملعب مع حسنين، وإيه الاتفاق اللي اتفقتوه معاه شيخ مجاد؟ لا ما أنا لازم أعرف كل حاجة. الحاج حسنين حيمكث هون في ضيافة ولدي أشرف. الحمد لله على السلامة يا باشمهندس مدحت. باشمهندس مدحت. أيوه جلال في إيه؟ وصلنا يا ولدي، هذه سانت كاترين قدامنا. الحمد لله على السلامة. بس قولولي فين بقى الراجل اللي بتقولوا عليه يا أستاذ جلال؟ هوصلك بإذن الله. إيش اسمه هالزلمة يا أستاذ جلال؟ اسمه بدر يا شيخ مجاهد. وأراضيه فين بدر ده؟ فين بيته ولا قابلته؟ شايف مباني القرية السياحية يا أستاذ فتحي؟ أنا شايف نموذج للفن المعماري الحديث. مين اللي بنى القرية السياحية دي يا أستاذ عزم؟ العقول والسواعد المصرية طبعا. القرية السياحية دي من ضمن الإنجازات اللي حققتها سينا بعد التحرير. إمتى اتبنت القرية دي؟ تم افتتاح القرية السياحية سنة 1985. موقعها رائع ومكان جميل جدا، وده وادي الراحة، عشان كده الواحد شاعر بروحانية، هدوء وراحة وطمأنينة. شايفين شايفين الجلال والعظمة. بص حواليك يا فتحي، اتمتع بالجمال والروعة. يا ترى احنا عندنا وقت نزور الدير؟ لا لازم نشوف مدحت عمل ايه. عرفتم وين البطل ناجي؟ لا بس عرفنا ان الشيخ عبد الفتاح سافر النهاردة الصبح لطابة. سافر طابة؟ وطبعا الباش مهندس مدحت عايز يسافر طابة. حاولنا نقنعه انا والاخ بدر انه مفيش داعي للسفر، بس هو مصمم. على بركة الله، يلا بينا نلحق الباش مهندس. يعني هنسافر طابة؟ قبل نسيبه يا فتحي، لازم نسافر. لا انا مش بعت لكم عشان تسافروا معاه. يعني ايه مدحت؟ انا عاوزكم تسبقوني على سانت كاترين. لا احنا هنسافر معاك طابة يا مدحت. انا مش هتأخر في طابة. ولو برضو نيجي معاك. لا فتحي اقنع اختك. انا هاخد معايا الاستاذ جلال والاخ بدري، بس احنا مش متأكدين هنلاقي الشيخ عبد الفتاح في طابة ولا لا. وفي ايه بس يا مدحت لما نيجي معاك؟ ثم طابة دي مهمة جدا للموضوع اللي بكتبه يا مدحت. هو انا ما اقدرش اسيبك يا مدحت. حاضر يا أستاذ فتحي. يعني أنت دلوقتي عايزنا أكلمك عن إيه؟ أنا بقول يعني مدام رايحين طابة نخلي الكلام عنها لما نوصل لها. وقلعة صلاح الدين؟ قلعة صلاح الدين؟ هي قلعة صلاح الدين في طابة؟ جنب طابة، على بعد 5 كيلو من منفذ طابة البري في جزيرة فرعون. وجزيرة فرعون في خليج العقبة؟ لأن موقعها متميز واستراتيجي، أقام صلاح الدين الأيوبي على صخرها قلعة حربية لصد هجمات الغزاة. طب دلوقتي احنا هنستفيد ايه من القلعة دي؟ ده اثر تاريخي عظيم، والحياة تلت تعود للقلعة وهتترمم وتتجدد عشان تصبح منطقة سياحية عظيمة. طب والجزيرة، جزيرة فرعون، ايه السبب في التسمية بتاعتها وتاريخها ايه بالظبط؟ التاريخ المكتوب لجزيرة فرعون بيقول ان فارة استنى فارة نسبة الى فرعون، وده الاسم القديم للجزيرة. الله، هو ليها اسم تاني؟ صلاح الدين الايوبي سماها ايلة، نسبة إلى أيلة بنت مدين ابن سيدنا إبراهيم عليه السلام. الله الله الله، يعني الجزيرة كان اسمها فارة وآيلة وجزيرة فرعون، ولسه في اسم كمان. لما احتلها الصليبيين سنة 1160 ميلادية سموها جراي، واستردها صلاح الدين الأيوبي منهم عام 1170 ميلادية. طب ايه المعارك والحروب اللي شهدتها الجزيرة دي؟ سنة 1182 ميلادية قام الأمير أرناط أمير حصن الكرك بحصار جزيرة فرعون بعد ما عجز عن احتلالها، لأن الحامية اللي كانت موجودة بالقلعة حربته بشجاعة وبسالة. وبعدين الأمير حسام الدين لؤلؤ أمير البحرية المصرية في عهد صلاح الدين الأيوبي قام بقيادة حملة إلى خليج العقبة لفك الحصار عن الجزيرة ومعاونة حاميتها في القضاء على الغزاة قبل الوصول إلى مكة والمدينة المنورة. ليه؟ هم الغزاة كانوا عايزين يتجهوا لمكة والمدينة المنورة؟ أيوه، الأمير أرناط كان عايز يحتل المدينة المنورة ومكة. والتاريخ بيقول ايه كمان؟ عمل ايه أمير البحرية المصرية؟ عشان يتحرك بسفنه بسرية نقل السفن على الجمال. نعم، السفن على الجمال؟ ايوه، نقلها من القاهرة لغاية خليج العقبة عبر صحراء سيناء حتى وصل الى راس محمد، وهناك جمع السفن وفك الحصار عن القلعة. كويس قوي. وبعدين في ايه كمان؟ لسه الحفائر اللي بتتم هتقول تاريخ القلعة للعالم كله. مهما كانت المساحة صغيرة أو ضئيلة، دي أرضنا، مش ممكن نفرط في ذرة رمل واحدة من ترابها، تراب مصر. طبعا ده شعور كل مصري، والحق معانا وبالدليل. على فكرة سبق لطابة إنها تعرضت قبل كده لمحاولة لإجراء بعض التعديلات. إيه؟ مش ممكن طبعا. دي كانت محاولة من الباب العالي اللي كان صاحب الولاية في الوقت ده على دول المنطقة. وحصل إيه؟ المحاولة بتاعت الباب العالي كان المقصود بيها الضغط والاحتكاك بالحكومة البريطانية اللي كانت في الوقت ده محتلة مصر. طب عملت ايه الحكومة البريطانية دي؟ الحكومة البريطانية وقفت بجانب الحكومة المصرية للتصدي للمحاولة، وتم الاتفاق مع الحكومة التركية سنة 1906 على خط الحدود المصرية. واظن ان الحدود دي محددة ومرسومة بأعمدة من الخرسان. اللجنة اللي رسمت الحدود أقامت 91 عمود على طول الحدود المصرية بين رفح وطابة. احنا الحق معانا، مفيش كلام. عايز اقول حاجة كمان، الاسرائيليين لما وقعوا اتفاقية الهدنة مع العرب سنة 49 وقعوا على خرائط تؤكد صحة خط الحدود. وفي عام 1956 عندما انسحبت اسرائيل من سيناء بعد الانذار الامريكي للرئيس ايزنهاور، كانت طابة ضمن الاراضي المصرية اللي انسحبت منها اسرائيل دون تردد، وما حصلش وقتها اي خلاف على الحدود. الشهود في الدعاوي ممكن شاهد واحد يكفي. شاهد واحد؟ بس هذا الشاهد له شروط. لابد يكون التجي النجي اللي تدور فيه على عيبة ما تلتجي، زي ما بيقولوا حسن السمعة. كمل يا شيخ مجاهد. ولا تقبل شهادة الرجل اللي فعل منكر أو فر من القتال أو ترك نجدة رفيقة. وإيه كمان يا شيخ مجاهد؟ تقبل شهادة اللص. شهادة الحرامي تنفع؟ على اللص بس يا ستي نادية. معقول الحرامي يشهد على الحرامي مظبوط وعدل؟ ما تزعلش يا مدحت، ما حصلش حاجة. أنا غلطان، ما كانش لازم أصمم واجي هنا. الراجل بدري قال لي إننا مش هنلاقي الشيخ عبد الفتاح هنا. ما فيهاش حاجة يا حبيبي. إزاي؟ والناس اللي جبتهم معايا دول هيقولوا إيه بس؟ الناس دي بتحبك، وكل اللي بيعملوه ده وفاء منهم لوالدك اللي حارب ودافع عن الارض دي. برضو انا كنت متسافح، يعني لو فضلت في سانت كاترين مش كان. يا مدحت يا حبيبي، كل شيء بإرادة ربنا سبحانه وتعالى. سوف لولا تصميمك على السفر ما كانش فتح جه وكمل الكتاب بتاعه. وهما فين دلوقت؟ مستنين هتعمل ايه؟ طيب لو سمحت يا ناديه، ممكن تقولي لهم نرجع بقى سانت كاترين؟ Thank you. تيجي معانا يا باشمهندس مدحت؟ لا بعدين، اتفضلوا انتم. الله، احنا هنستنى ايه بس؟ مش بدري قالك ان الشيخ عبد الفتاح لسه ما وصلش؟ انا مش عارف راح فين. دول قالوا لنا في طابة انه جه سانت كاترين. يا باشا مهندس، الناس الطيبين اللي مثل الشيخ عبد الفتاح لهم احباب واصحاب كتير، ويجوز حدا قابله في الطريق وعزم عليه يقعد عنده. بس اكيد جاي. انا مش قلقان، هنتظروا هنا وتفضلوا انتم. انا هستنى معاك. اتفضلي انت معهم وانا هضل مع الباشمهندس. انا مش عاوز اعطل حد معايا يا شيخ مجاهد، انا كويس والحمد لله، ومتاكد ان والدي موجود هنا. اول ما جيت سانت كاترين وشفت مدنه الجامع جنب برج الكنيسه على سفح جبل موسى، حسيت بالامان والهدوء والسلام. هالمرة أنا متأكد يا باش مهندس مدحت. حق يا بدري يا ولدي. الشيخ عبد الفتاح هو اللي قالك أنه عارف المكان اللي فيه والدي هنا. إيه؟ اتفضلوا معي. الحمد لله الحمد لله. مش قلت لك يا شيخ مجاهد والدي هنا؟ أنت متأكد من هالكلام اللي بتقوله يا بدري يا ولدي؟ هالمرة أنا متأكد يا باش مهندس مدحت. طب يعني ممكن نروح له دلوقتي؟ إيه؟ اتفضلوا معي. شيء رائع وعظيم، الجامع جنب الكنيسة وفي قلب الدير. الجامع ده تم بناؤه سنة 500 هجرية الموافق لسنة 1106 ميلادية. كويس، مين بقى اللي بناه؟ تم بناؤه أيام الدولة الفاطمية في عهد الخليفة الآمر بأحكام الله أبو علي المنصور، وهو كان السابع من خلفاء الدولة الفاطمية. طب وإيه الكتابة اللي على المنبر دي؟ دي كتابة محفورة باسم اللي بنى الجامع. على فكرة المنبر والكرسي اللي عليه المصحف الشريف اثار من العهد الفاطمي. ياه، طب الكتابة المحفورة دي ممكن تقراها لي علشان اكتبها؟ حاضر. مكتوب يا سيدي: بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه أبي علي المنصور الإمام الآمر بأحكام الله. كمل كمل عشان تلحق تكتب. بس يا سيدي كمل، مالكش دعوة. حاضر. أمير المؤمنين أمر بإقامة هذا المنبر سيف الإسلام وحامي حمى المسلمين أبو القاسم الأفضل شاهن شاه في غرة ربيع الأول عام 500 من هجرة سيد الأنام محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. عليه أفضل الصلاة والسلام. أبو مش هيك يا باش مهندس، كفاية يا ولدي، والدك مات شهيد. كنت فاكر اني حقابله. الشيخ عبد الفتاح إمام الجامع يريد يقابلك يا باش مهندس. انت قلت يا بدر ان والدي عايش. حق والله، الشهيد ما بيموت. كن مؤمن يا باش مهندس. انا مؤمن بالله الشيخ مجاهد، بس غصب عني. هذه إرادة ربنا يا باش مهندس. وولدك الله يرحمه اندفن هون في الأرض الطاهرة هاتي. الله يرحمه ويرحم كل الشهداء اللي سال دمهم من أجل بلدنا الغالية. الله يرحمك يا أبا، الله يرحمك. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. يا ولدي بوك الله يرحمه جالنا مصاب وعالجنا، لكن دي إرادة المولى سبحانه وتعالى وهذا قضاؤه. انت كنت معاه لغاية ما تماسك يا ولدي. والدك مات شهيد، والله والدك مات شهيد، ومرتبة الشهداء عند الله سبحانه وتعالى كبيرة قوي. والدي قال لك حاجة يا سيدنا الشيخ؟ نعم، قال لي لما تشوف مدحت ولدي. قال لك لما تشوف ابن مدحت يعني كان عارف اني جاي؟ الله اعلم يا ولدي. والدك لما كلمني هذا الكلام كان على فراش الموت. قال لك ايه يا سيدنا الشيخ؟ قال لك ايه؟ قال لي كلام كتير. وبتذكر انه قال لي لما تشوف مدحت ولدي قل له خلي قبري اخضر. ايه؟ اخلي قبره اخضر؟ ده اللي سمعته منه يا ولدي. يعني ايه الكلام ده يا سيدنا الشيخ؟ فكر يا ولدي، ربنا هو الهادي. وبعدين معاك؟ مش معقول كده. مفاجأة يا نادية، مفاجأة كبيرة قوي، ما كنتش منتظرة. والدك عمل كتير كتير قوي، وقدم روحه فدا للوطن. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي أنا استريحت. أيوة استريحت. عرفت قبر والدي فين؟ في الأرض الطاهرة دي، رحمة ربنا. الله يرحمه. ما بقاش مفقود دلوقتي. المفقود هو الشهيد، هو الجندي المجهول اللي ضحى بروحه عشان الوطن. الله يرحمهم جميعا. أيوة تضحياتهم ما ضاعتش. الأرض اتحررت وبتتعمر وحتخضر وتطرح الخير. ايه نادية انت قلت ايه؟ بقول الأرض بكرة تخضر وتطرح الخير. ملك يا متحت، بتفكر في ايه؟ ايوه أكيد هو لازم كان يقصد كده. مش فاهمة في إيه يا مدحت. أنا دلوقتي فهمت رسالة والدي. الساعة؟ الساعة والكلمة اللي سابها لي عند الشيخ عبد الفتاح. القبر الأخضر؟ أيوة يا نادية، أكيد ما يقصدش القبر، لا يقصد الأرض كلها. الأرض لازم تبقى خطرة. عاوز أرض سينا تبقى خطرة خطرة. لا لا يا استاذ جلال، ما تعطلش نفسك، اتفضل انت شوف شغلك وكتر الف خيرك. وعنواني مع حضرتك، اي حاجه تعوزها ابعت لي على طول. وامان عليك لما تيجي سينا تديني خبر. طبعا يا استاذ جلال. استاذ جلال اتفضل. دول ايه ده يا استاذ فتحي؟ فلوس؟ لا ده مبلغ بسيط. انت يا راجل سبت شغلك وعطلت نفسك معانا كام يوم. ليه كده يا استاذ فتحي؟ ليه زعلني على الاخر؟ أما زعلك إيه؟ ربنا ما يجيب زعل. خد يا راجل دي حاجة بسيطة عشان الأولاد. مستورة والحمد لله والخير كتير. ثم أنا ما عملتش غير الواجب. يا سلام، أصيل أصيل يا أستاذ جلال. أنا عشت هنا في سينا، وكل اللي يمد إيده عشان يعمر سينا أخدمه بعناية، وكفاية اللي عمله والد الباشمهندس مدحت. عارف يا أستاذ جلال؟ أيوة. انت وجودك مع اهالي سينا علمك حاجات كتير قوي، الرجولة والشهامة والانسانية. مش عارفة يا فتحي هيتصرف ازاي. يعني ما قالكيش هيفضل هنا قد ايه؟ كنا بنتكلم وبعدين قال انه فهم رسالة والده وانه عاوز الارض تخضر. ايوة ما هو الشيخ عبد الفتاح قال ان والده عاوز القبر بتاعه يبقى اخضر. بيقول ان والده ما يقصدش القبر بتاعه، يقصد ارض سينا كلها. معقول برضو؟ فتحي ما تدخل تتكلم معاه. هو فين؟ مدحت من الصبح قافل على نفسه الاوضه. ايوه له حق يختلي بنفسه شويه، بس الناس اللي معانا دول يا نادي. قصدك الاستاذ عزمي والشيخ مجاهد؟ ايوه لازم يسافروا، تعبوا معانا قوي ومع ذلك سعداء، لان دي طبيعتهم وتقاليدهم. انا عارفه يا فتحي، عرفت وتعلمت إكرام الضيف ومساعدة الغريب ونجدة الملهوف. أرض عظيمة وأنبتت ناس عظماء. كتر خيركم، متشكر أوي يا جماعة. خلاص يا باشمهندس راجع مصر، ومش هننسى الأيام اللي قعدناها هنا. وأوعدك يا شيخ مجاهد إن أزورك. أنا فقط بسأل، هل حين مأموريتك انتهت هون؟ الحمد لله يا شيخ مجاهد. هو صحيح مهمتي اللي كنت جايلها انتهت، لكن من الحين أنتم ضيوفي. لسه هنبقى ضيوفكم؟ ما احنا بقالنا مدة طويلة واحنا ضيوفكم يا شيخ مكاه. هالمدة اللي فاتت كنتم مشغولين عنا، لكن آن الأوان نقعد معكم ونحتفي بيكم. كفاية اللي عملتوه معانا، كفاية قوي، عملتوا الواجب وأكتر. نشوف وشكم بخير، احنا كل سنة هنيجي زيارة. لا يا نجا، ما بتريد تزورنا تاني يا باش مهندس، او تزور قبر والدك البطل اللي ضحى بروحه من شان هذه الارض؟ انا حفضل هنا يا شيخ مجاه. يا مرحبا يا مرحبا، هيك الكلام ازاي؟ بتقول ايه مدحت؟ انا فكرت في الموضوع ده كويس، وكنت مش عاوز اعلن الموضوع الا لما رتب نفسي، لكن بقى على كل حال انا عارف ان الشيخ مجاهد هيفرح كتير. يا هلا يا هلا، حضرتك تشرفنا يا باش مهندس. يا شيخ مجاهد، انا قررت استوطن هنا. ايش؟ يا هلا يا هلا يا هلا مدحت، ومصنعك وعيلتنا واصحابنا واهلنا. مصنع هنقله هنا، عيلتنا واصحابنا واهلنا هم اللي هنا. ايه رايك بقى يا استاذ عزمي في الخطوه اللي عملها مدحت دي؟ من الناحيه الاقتصاديه هو هيستفيد وهيفيد. الخامات هنا متوفره لتشغيل المصنع بتاعه. ده اول نجاح لاحلامك يا استاذ عزمي. نفسي اشوف كل يوم نجاح سيده باذن الله، قريب قوي. انا واثق من كده وعندي الامل، وان شاء الله الحلم هيتحقق فوق ارض الواقع. ودائما مع سيناء، الحب والأمل. اشترك بالتمثيل أحمد مرعي، تهاني راشد، حسن حسني، عمر ناجي، عبد الحفيظ التطاوي، مرسي الحطاب، قيس عبد الفتاح، إبراهيم كمال، عزة عبد الجواد، أحمد حسن، بدر الدين حسنين، وعفاف مصطفى. كلمات الأغاني نبيه البيت، الحان منير الوسيمي، غناء حميد ابراهيم، التسجيل والمونتاج محسن وديع، محسن عبده، عادل عمار، مصطفى عبد الحليم، سيد كامل، احمد حامد، وسعيد مدبولي. الإشراف الهندسي محمد رفاعي، محمد طه، وطلعت وهب. سيناء، الحب والأمل، تأليف فوزي البارودي، إخراج عبد دياب. أعدت لكم هذه السهرة مها توفيق.